فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني تحافظ عليهم عشان يؤمنوا، لا إن عليك إلا البلاغ. لكن رسول الله من حبه لأمته يسعد أوي لما بيأمر، وذلك ربنا يقول فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا إيه، وهناك تنع فلعلك إيه باخع نفسك إيه، هناك في سورة الشعرة فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم إلى أشد، فلا فلعلك باخع نفسك إيه إن لم يؤمنوا عن أسف. نعم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، كلام المنطقي أو ما دام فيه رحمة يفرح، ما حد ينكر عليه. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إيه اللي يخلص، فإن الإنسان كفور يزعل. طب ما اللي قدمت إيديك أنت اللي عملتها، زي ما قلنا الواد اللي ما ذاكرش وبعدين سقط، هو إحنا اللي سقطنا يا ابني كده، ما أنت اللي ما ذاكرتش تسقط. يبقى الإنسان إيه كفور، ليه؟ لأنه كان يجب أن ينسب الأثناء اللي حدثته لسبب، فإن لم يكن السبب لله يبقى أنت كافر بالله، إنما السبب منك أنت. ولذلك هنا الإنسان المتعالي المتغطرس اللي مش عارف إيه، واحد يجي يقول لك توسط لي في حاجة كذا كذا كذا كذا، وتروح تتوسط له وتقضيه، هو أنت ما قضيتش، الله قضيها بس صادف شفاعتك، فشفاعتك لم تأتي بالمصلحة للغير، وإنما الشفاعة جاءت مع القبول. اللي بقى بيقول ما يقولش أنا عملت بقى، يقوم اللي اتعمل فيه الجميل برضه بده يفضل متعنقص كده، يقول أصلا أنا كنت مستعد لها وعملت وعملت، وعايز إيه؟ يجعل شفاعة الصاحب الناس ده مالهاش إيه؟ مالوش دخل فيه. ولذلك إيه؟ يقول لك أوتيتها على علم عندي، أنا كنت متوظف مش عارف إيه بتاعه، ما هوش عايز يبقى دي له جميل في عيونكم، لان لما يجي على جميل في عيونكم يبقى له يعني ذل امامه. ولذلك لما الناس يحسنوا الى واحد وهو حالته تحتاج الى الاحسان، فلما يجي بقى ينفد من دي ويبقى كويس يكره انه يشوف دول، لانها تذكره بذله نفسه سابقا، وعايز ده يزول من حياته، مش عايز ايه يشوفه. ولذلك قال لك اتقي شر من احسنت اليه. ولذلك لما يجي واحد مثلا عامل فتوه كده وقاعد وبعدين يدخل عليه واحد كان له وياه جميل، ايه اللي يحصل له ازاي؟ يستهني كده وينا ويكره اللي دوله جه ليه دلوقتي، يعني كنا عايزين عاملين فتوانه وعاملين مش عارف ايه بتاعه، من الكلب ده قال ليه دي تاني. نعم. فان الانسان كفور، والانسان كفور يعني يكفر النعمة من أصلها ويحب أن ينسبها إلى نفسه، أوتيتها على علم عندي، فربنا لا عمل في فصل قال له ما دام جبته على علم تبقى حافظ عليه بقى، أنت جبته على علم حافظ عليه بقى، وبعدين حصل إيه؟ فخسفنا به. وهناك إيه؟ هناك آيات في القرآن كفور في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى من ناحية نعمة لا تعد، إنما الأسلوب جاي أسلوب عالي، اللي يعد ده مش حاجات كتير، ده بدوها جايبها مفرد. إن تعدوا نعمة الله ده حاجة واحدة، حاجة فيها إيه؟ قال لك أنت بتنظر إلى أنها حاجة واحدة، إنما تكون حاجة واحدة وفيها إيه؟ نعم شتى كتير، أو لو دبرت فيها كده لا فيها نعم شتى. وإن تعد نعمة الله جابها بإن الشك، ليه؟ لأن الإنسان لا يعد إلا ما يمكن إحصاؤه، إنما شيء لا يمكن إحصاؤه حد بيعد الرمل، ما حدش عد الرمل، لأن ده أمر لا الإقبال على العد معناه إننا نقبل إيه نحصي الشيء اللي ما يحصلش، فإن عديته مش هتحصل. الآية دي فكررت مرتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى أمر الله في النعم كثير، بس فيه منعم وهو الله، وفيه منعم عليه وهو العبد، وفيه نعمة. أما من جهة النعمة فهي كثيرة جدا، وأما من ناحية المنعم والمنعم عليه، المنعم عليه يجحدها ويكفر بها، ولكن ربنا برضه يوالي نعمه عليه. ليه؟ قال لك إنسان ظلوم وكفار، في آية. وبعدين أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه يعني ولو أنكم ظلموا وتكفروا النعمة إنما أصلا فرق. ولذلك برضو إن عملت كده برضو إدعي ثاني ولا حد إيه ولا حد يفرق. لله ملك السماوات والأرض. في أول الصورة قال لله ما في السماوات والأرض، فتكلم عن المظروف في السماوات والأرض، وهنا تكلم عن ملكية السماء والأرض. يبقى المظروف قال عليه أول، إنما الظرف قال عليه إيه؟ قال عليه ثاني. لله ملك السماوات والأرض، احنا بنقول لله دي جر ومجرور خبر مقدم وملك مبتدأ مؤخر. طب هات كده ملك السماوات والأرض لمين؟ لله. طب ما قال لله الأول؟ قال في الحصر، لأنه إذا قدم دي يعني لله لا لغيره. الملك مقصور على الله. الميم واللام والكاف لها تنطق على وجوه، ملك أدي واحدة، ملك أدي واحدة، ملك أدي واحدة، يبقى كاف إيه؟ الميم تبقى مفتوحة مضمومة مكسورة، يبقى ثلاثة. وإذا سبت الميم وجيت لله ملك أدي واحدة، ملك أدي واحدة، ملاك الأمر أدي ثلاثة. شوف كم حاجة من المادة، المادة ثلاث حاجات، ميم ولام وكاف. فإن جيت في الميم ففيها ثلاث أشياء، الفتح والضم والكسر. طيب والكسر يعني ملك، الملك دي هو كل ما في حوزتك وتتصرف فيه. ان شاء الله ما يكونش لك الا سوادين ده او عندك ملك. طب وملك ان عندك تصرف في من يملك، يبقى اللي هي فيها المملكه يعني هذا الملك. يبقى انت ملك تملك خصوصياتك، ادي واحد. وملك فيه واحد اعلى منك يديرك ومش عارف ايه ويعمل الكل، يبقى ملك. ده ملك كويس. طب وملك؟ قال لك ملك دي يعني معناها ان مش بقدري، اي غصب عني، ما اخلفنا موعدك بملكنا، يعني ملناش فيها ما نقدرش، ده جاء غصب عني، ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا. يبقى أدي ملك وأدي إيه ملك وأدي ملك. هات الله ملك هو من يملك غيره في تصرفه وإدارته، وملك اللي هو المخلوق الأعلى من الملائكة، وملاك الأمر على حقيقته وجواره. أدي كل الملك. لله ملك السماوات والأرض، يعني ايه؟ تتصرف صاحبها، هو اللي خالقها وهو اللي يتصرف فيها، لانك قد تملك ما لا تعمل، انما هو اللي عاملها وتبقى ملك. وبعدين خلقه، يبقوا داخلين كلهم في الايه؟ يبقى السماوات والارض ظرفا ومظروفا فيها، اللي هو فيها ملك المين؟ ملك لله، لانه هو اللي خالقها. على الاول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. كلمة يخلق ما يشاء يبقى الخلق بتاعه بمشيئته هو، مش عشان حد تاني ولا. يخلق ما يشاء، ويخلق ما يشاء يعني له طلاقة القدرة. فأحب يدلل على ذلك بشيء موجود في المجتمع كلنا نعرفه، يهب لمن يشاء الذكور الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طيب وبعدين ويجعل من يشاء عقيما. نتكلم على أنها هبة، مش حق تكوين ليك، مش بمجرد ما تتكون كده تبقى تعمل على العمليه دي. ما دام قال هبه يبقى هو. ولذلك نجد اثنين القوام بتاعه سليم والشكل والقوة بتاعه وعليم معنى ما يجبوش أولاده، يبقى لأن ربنا مش رضي يجعله عقيم. والحكم يبقى على هذا أيضا هبة من الله، فاللي يؤمن بها ويسلم له يبقى كل من يراه من الأولاد أولاده، ولا تعب معهم في شيء. ويبقوا يختموه، ويمكن فيه أولاد واحد مولدون له وهم عاقين له وسايبينه من غير الله تعالى. انت بقى اذا احترمت العقل ونظرت الى بني الانسان اللي بتشوفه من الاولاد دول زي اولادي، خلاص اذا يبقى يهب ايه اناسا ويهب ايه الذكور ويجيبهم ذكور واناث، بنشوف كده ولا لا؟ طيب وما يفعل من يشاء عقيمة. قدم الاناث لأن دي كان النوع المبغوض عند العرب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ليه؟ أم قال لك لأن دول سيكونون عرضا مطلوب منهم يحافظوا عليهم، ثانيا ما لهمش المشاركة لا في الحروب ولا في الشغل ولا في العالم، يعني هيعيشوا عالم الله. يبقى إذن كل يجي الأنثى دي تبقى معناها انه يعني زعلان، يقوم ربنا يقدمها في الهبة. ليه؟ انتم يعني ظالمين لما تكرهوا الأنثى، لأنها وعاؤكم الذي خرجتم منه. مش هي كده ولا ايه؟ مش الوعاء بتاعكم؟ طيب ادي الوعاء. وأنتم حين تكرهون الأنثى ترغمونها على الاعوجاج، لان ما فيش بنت ابوها بيهننها او مش عارف ايه وحد يجريها الكلمة، انما اللي مهينة عند ابوها وساعة ما واحد بس يعني يقول لها كلمتين قالهم كده يقدر ياخدها. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور. اناث جابها نكرة والذكور جابها معرفة، لأن دول بقى يعني الذكور بقى عندهم هم يعني. ولأن الله أراد أن يترخى مع العبد في النعمة، لما يجي له أنثى يمكن يكشف شوية فيقوم يرقيه ويجيب له ذكر يوم ينبسط، لما ينقله من الأدنى للأعلى إيه ينبسط، واللي عنده حنان على دول يقوم يزوجهم ذكرانا وإيه يجيب له دي ويجيب له دي او يجعله ان يشاء عقيمة. ذلك في امر البشر، ولاجل ان نفهم ان عطاء الانثى وعطاء الذكور او التزويج او العقد لا يؤثر في منازل عباد الله عنده. ليه؟ قال لك لان معاملها في الانبياء اللي اصطفاهم. يهب لمن يشاء اناثا لوط وشعيب، ويهب لمن يشاء الذكور سيدنا ابراهيم اسماعيل واسحاق، خلاص، او يزوجهم ذكرانا واناثا زي سيدنا رسول الله عبد الله والقاسم وابراهيم، وبعدين ايه زينب ورقية وام كلثوم وفاطمه وابن داود. يبقى اذا ان عملت في العباد هذا فامر لم اخل منه الرسل وانتوا لكم فيهم اسوه، يبقى انا مش بعمل دي عشان غضبان على لا ولا راضي على لا ولا ده، ده سنه الله. ولم تجد لسنه الله ايه؟ ولم تجد لسنته. الذين يستقبلون الانثى الا بيستقبلوها بالغضب ولا. فاذا واحد ارتفع مقامه الايماني وقال هذه هبه ربي وقبلها على انها هبه ورباهم احسن تربيه، يقول الله رضيت بما كرهه بعضهم، فوالله لأرزقنك به الإناث أزواجا أبر لك من أبنائك. وانت خدها بقى لكل اللي تعرفه، إن كان واحد كده حنين على بناته مش عارف ايه وبعدين يشوف هيتجوزوا ازاي،

متقابلين. يعني جمل محمل كده وجمل محمل كده عشان تساعده وتساعده. أهدي اللي احنا بنعمله في العصر الحديث اللي هي بسميه ايه؟ في التراب ولا بتاع ده، طريق رايح كده وطريق رايح كده ورايح مصابين. لكن الأول قبل الدنيا ما تتنور كان طريق واحد، بدليل ان الوقت لما بنيجي للطريق المفرد دلوقتي ونقول لك ايه؟ نوسعه زي طريق مصر ودمياط، كان طريق واحد كده ودايما، ودلوقتي عملوا ايه؟ عشان يعملوا حاجة تجادل. الله، يبقى إذا دي تطور، حدثت أقضية للناس. فلازم يجي الزمن يدينهم الأقضية دي. طيب وبعدين؟ أم قال لك الطريق اللي احنا هنعمله ده ونمشي فيه إن كان طويل يبقى عايز مراحل محطات، يعني المحطات دي لازم يبقى فيها إيه؟ مستلزمات الإنسان العادي. ولذلك إيه هناك؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، بين داود قرى إيه؟ علشان ياخدوا وطريحتهم منه اكل، ما يقدرش ياكل كله يوم يجيب من القريه دي ويستريح ويشرب شيء اللي احنا بنسمعه دلوقتي ايه؟ استراحات في الطريق. وكل ما الزمن يرتقي نرتقي الاستراحه وتديك حتى تنام من النوم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ايه؟ قرى ظاهره وقدرنا فيها السير. الواحد يسير قد ايه ويتعب عايز يرتاح. الناس الاعيان بقى اللي كان عندهم مراكب طاهره ويمشوا كده قالوا الله تقول ايه الزورة دي، احنا عايزين ربنا يباعد بين اسفارنا عشان ما يسافرش للتجارة وللربح الا مين؟ الى الاقوياء، ما يعملهاش قريبة من بعضها عشان اي واحد بقوة يقدر يمشيها. وقالوا ربنا باعد بيننا باعد ليه؟ عشان ما يسلكش الطرق للتجارة والعمل الا مين؟ الا الاغنياء. ربنا عملها رحمة بالايه؟ بالناس. فاذا لازم لما ارتقت الحكايه بقينا نعرف نحب كب في السكه كباريهات ومش عارف ايه اسمها، مش كباريهات، استراحات ومش عارف ايه وريست زي ما بيقولوا كافاتيريا وريست ريست ومش عارف. والله اذا ارتقينا وعملنا الطريق اثنين ادي ارتقاء. ابو ده زي التشريع بقى، كل ما يجي تشريع لازم يزود يشوف الالام ومتاعب لازم ايه؟ لازم يعملها. طيب لكن اللي بيسلك في الطريق ده صحيح عايز حاجات قلنا قرى ظاهرة بينهم وفيها مطالبهم طبعا. طب مش يمكن قطاع الطريق يطلعوا عليه؟ يبقى لازم بقى جدة الحياة وناس فسدت وطلعت رصوص على الناس عملنا فيها أمن عام وورديات تروح وتجيب ومش عارف. طب مش صح ان عندي ليا حاجة وانا في الطريق دلوقتي مثلا اما انا عمل محط التليفون؟ طب مش صح انه صاب بمصيبه وعمل مش عارف ايه؟ قال لك عمل اسعاف. طب مش صح ان اللي ماشيين في الطرق ده بالسيارات ما يكونوش ضرائبهم انهم ما يعتنوش بحاجه ويسرعوا زياده عن اللزوم او ياخدوا حمولات؟ قال لك عمل مرور، ضبط مرور. الله، كل ما تحدث حاجه، كل ما تحدث قضيه مخالفه يجي ايه؟ قضيه من الدين. ده فين احنا ايه؟ وبعدين؟ طب وبعدين؟ قال لك رجال المرور دول علشان يشترطوا ان لازم يكون المسافه بين داويله 6 متر ومش عارف يكون على السواق نظره ايه، يعني شروط. طب مش صح ان رجال المرور دول زي الناس؟ طب ان حدثت اقضيه من المخالفات من الناس مش صح برضه رجال المرور يحصل منهم دي ويخالفهم ويطنش على ده ويعمل على ده؟ ام قال لك عملوا اسمها حاجه شيش يعني يبعثوا ناس بقى يمشوا كده بال طب ما يمكن دول برضه يدلشوا يبقى مسرع ويديله حاجه كده ويمشي، يبقى ما واخد زياده على البتاع ويديله قرشين برضه يمشي ممكن. أم قال لك أم عمل فيها الرادار. اذا كل ما تيجي مساله نعلي مساله، كذلك الله مع الايه؟ مع الرسل. كل رسول يجي علشان يعمل ايه؟ احنا مثلا كان اقصى قبل ما يمشي بتاع كان اقصى ما نتعلم في الكتاب. وبعدين تسعت الحضاره وعلي الكتاب ما ينفعش، لازم يبقى في مدارس، اتعملت مدارس. وبعدين عايزين نعمل جامعة علشان يبقى فيها سقطة عالية ومش عارف ايه. اذا كل العصر يتطور يعوز مطالب، يعوز مطالب تقوم الناس ايه؟ كذلك شرع الله. كل رسول يجي عمال بيجادل الاقضية. طيب لما جه يعمل عمل المرور قال لك مش صح يدلس روحه بتاع الرادار يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه؟ بيحصل كده لانهم بشر برضه. طب ده احنا عاملين الرادار علشان نمنع البشر انهم يفسدوا، طب ما هم بشر برضه ممكن يعملوا. قام قال لك هدى بقى لحد هنا تنتهي مهمه البشر، انما نرد بالدين الى حاجه واحده.